بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. الكتاب إن شاء الله الذي نبدأ في قراءته عنوانه أوضح المسالك إلى ألفية الممالك. هذا كتاب تأليف العلامة ابن هشام الأنصاري رحمه الله، اللي احنا قرأنا له من مؤلفاته قطر الندى وشرحه وشذور الذهب وشرحه. وانتم عارفين طبعا مقدار ابن هشام في النحو، ومع العلماء المحققين المدققين الجامعين. يعني لما تقرأ كتب تحس انه قرأ يعني جميع كتب من سبقه في النحو وفهمها وحققها، ولدرجة انه بيستطيع ان هو يوازن بين الاراء ويقول لا ده رأيه كذا، ده اخطأ في كتاب كذا، ده في خالف رأيه ما بين الألفية وبين الكافية او في شرح الكافية. دايما ايه عنده حتة تحقيق. واحيانا كتير الشيخ ابن هشام رحمه الله كان بينفرد برأي، يعني يقول يرى الجمهور كذا ويرى بعضه كذا، وارى انه يعني كان هو احيانا له انفرادات فادها، انفرادات عن تحقيق رحمه الله. كان الشيخ بيتبع اثر الدليل والتحقيق دائما. ويعني يكفينا ان ما هو منقول دائما الشيخ محمد المحي الدين بيكتبه في جميع مقدمات كتبه، ان ابن خلدون قال ما زلنا ونحن بالمغرب نسمع انه ظهر عالم بمصر يقال له ابن هشام انحى من سيبويه، انحى من سيبويه. وما هو مشهور في كتب اللغه ان ابن هشام زاد ثلث النحو. الزياده دي اللي هي مساله ايه؟ تحقيق المسائل، اجتلاب الادله، الموازنة بين الأدلة، بيان الدليل الراجح من المرجوح، بيان جهة الترجيح، بيان وجه الحسن في وجه ما دون وجه آخر، بيان ما ينبني على ذلك من المعاني. الشيخ رحمه الله كان بيهتم بذلك اهتمام شديدا، حتى إنه لما أراد أن يعرب القرآن وجد أن كتب ناس كتير جدا تعرف القرآن، فقال إحنا نحط قواعد في إعراب القرآن أحسن من نعرف القرآن، في القواعد تفهمها الناس. فوضع لذلك كتاب به مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، ويقصد به أن اللبيب يستغني بهذا الكتاب عن كتب إعرابة القرآن لأنه جمع فيه أصول هذا العلم. طيب، هذا الكتاب هو نثر لألفية ابن مالك وليس شرحا له. هذا الكتاب أوضح المسالك هو إيه؟ نثر للألفية. النثر لما قلنا الشرح؟ لأن الشيخ لم يعتمد فيه طريقة الشرح، اللي هو إيه؟ هات بقى القاعدة ومثل عليها، وهات الشذوذ، فإن قلت أقول، واستدل بعضهم بكذا، ورأى أن هذا الدليل كذا والراجح كذا. لا، هو الشيخ بيدي إشارات، كان بيحط الألفية قدامه ويدي إشارات الأبيات فينثر الأبيات. لم يأتي بالأبيات وأشراف أو بألفاظ الناظم ويشرحها زي ما عمل غيره، وانما ايه هو حط الألفية قدامه، هو طبعا حافظ الألفية وحاول ينثر، يعني يصوغها في هيئة ايه نثري. طيب الألفية، ما هي الألفية؟ الألفية قصيدة من بحر الرجز تعد في ألف بيت او ألفي بيت لو اعتبرناها من الرجز التام اللي هو مستفعله ست مرات هتبقى ألف بيت، لو اعتبرناها من الرجز المشهور لو مستفعله ثلاث مرات في الشهر هيبقى 2000 بيت. وبيتراوح العدد فيما ما بين 2000 1000 1001 1002 1003. يعني ايه؟ اختلف النسخ. اختلف النسخ. النسخة المشهورة بين ايدي الناس 1002 في 1000 بيت وايه؟ و2. هذه سميت الألفية، لكن هي اصلا مش اسمها الألفية. هي اسمها الخلاصة. طيب، هو الشيخ رحمه الله شيخ ابن مالك، مين هو ابن مالك بقى؟ شيخ فاهمين؟ وحضرتك في بعض الكتب كده يشير يقول لك وفي الخلاصة كذا. يقصد الخلاصة اللي هي يقصد الخلاصة اللي هي الألفية. نعم. مين الشيخ ابن مالك رحمه الله؟ لازم نقول الشيخ الإمام ابن مالك، زي الشيخ الإمام ابن شافعي. ابن مالك رحمه الله هو محمد ابن عبد الله ابن عبد الله ابن مالك. أبو عبد الله جمال الدين محمد بن عبد الله بن عبد الله بن مالك الأندلسي يعني الأندلس الجياني منطقة اسمها إيه؟ جيان في حتة اسمها شاطئة كده إذا هو جياني نسبة إلى منشأه أندلسي نسبة إلى موطنه الطائي نسبة إلى إيه؟ أصل العرب بأصول العربية ترجع إلى مين؟ إلى طي يقولوا محمد بن عبد الله بن عبد الله بن مالك الطائي الجياني الأندلسي اشتهر بين الناس باسم جده ابن مالك فكانوا قال محمد ابن مالك او ابن مالك على فكره ابن مالك زي ما شفتوا كده هو من الاندلس نهل العلم بدايه العلم فين في الاندلس ثم ارتحل لطلب العلم فدرس في المغرب ومر بالقاهره مصر يعني درس فيها قليلا لم يلبث بها ثم اتجه الى ايه دمشق وده قام بها وعلم وعلم ودفن في دمشق رحمه الله رحلة طويلة من المغرب إلى الإيه؟ إلى المشرق كان الشيخ رحمه الله متبحر في علوم كثيرة لكن اشتهر جدا في علم الإيه؟ في علم النحو وقال إنه كان عالما بالقراءات وكان عالما بالحديث وكان عالما لكن كان معتمده وشهرته كلها ترجع إلى علم الإيه؟ علم النحو بما نال الشيخ ابن مالك الإمامة الشيخ ابن مالك يمكن متوفى سنة 675 أعتقد بما نال الإمامة في النحو بالجامع برضه الشيخ كان جامع لأشتات علوم النحو كان متفحص دقيق في الآراء في المذاهب في الاختلافات في الموازنة بين الاختلافات يمكن الشيخ ابن هشام خد كتير جدا من الشيخ ابن مالك الشيخ ابن مالك رحمه الله كان بيهتم جدا بالعلل علل النحاة اللي هو ليه رفع وده وليه نصب وده طب ليه أجازه في ده التقديم ولما يجوز في هذا التقديم طب ليه الفعل ده معرب ليه الفعل ده مبني طب ليه الاسم ده مبني طب ليه بني هذا ولم يبني هذا وأوضح مثال على اهتمام الإمام ابن مالك رحمه الله بالتعليل كتابه شرح التسهيل شرح التسهيل لا على يعني شرح تسهيل تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد هو كان كتاب اسمه تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد تتمة لكتاب الفوائد والمقاصد الفوائد النحوية عمل الفوائد وبعدين تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد ثم عمل شرح تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد شرح التسهيل ده من أجمع كتب ابن مالك للعلل النحوية ليه ده رفعه ده ليه نصبه ده طب ليه ده ما ترفعش طب ليه ده ما تنصبش طب ليه ده اتبنى وده ما اتبناش طب ليه ده اتصرف وده ما اتصرفش طب ليه ده جاز تقديمه وده ما جاز تقديمه ليه التنوين اختص بالاسم ليه الجر اختص بالاسم ليه الجزم اختص بالفعل تمام ده كان له فيها باع طويل ثم الاحاطه باراء العلماء في من سبق ده برضو كان مطلع عليها واقوالهم وحججهم ثم يأتي أمر آخر لعله هو الذي رفع من قامة ابن مالك رحمه الله من عند الله سبحانه وتعالى وهو اهتمامه الشديد بالاستدلال بالأحاديث النبوية كانت الأحاديث النبوية في كتب المتقدمين من النحاة تكاد تعد يعني كان كل اعتمادهم واستشهادهم بإيه؟ بالشواذ الشعرية لكلام العرب ونثر العرب والقرآن الكريم ونادرا ما كان أحد منهم يعتمد على إيه؟ على حديث يقولوا بقى أن الحديث مروي بالمعنى وأن الحديث فيه اختلافات وأن الحديث لكن الإمام ابن مالك رأى أن بعد تدوين السنة في عصور الاحتجاج استشهد به حتى لو مروي بالمعنى بالضبط فهنا لما يجي الشيخ البخاري رحمه الله يصنف الصحيح الجامع بتاعه وقبل البخاري كان فيه فلان وقبل البخاري كان فيه فلان ويدون هذا كان هذا التدوين في اواخر عصور الاحتجاج ايه المانع ان احنا يعني اذا كان الامام الشافعي رحمه الله توفي سنة 170 والامام البخاري احد الشافعي 204 170 ده الامام الخليل بن احمد رحمه الله الامام الشافعي 204 وكان من تلاميذه اللي تعلم عليهم الإمام البخاري، يعني من تلاميذ الشافعي اللي تعلم على يديه الإمام البخاري. والإمام الشافعي عربي أصيل فصيح، وكان له باع كبير جدا في العربية. فلما نيجي في مسند الشافعي ولا نيجي في موطأ مالك، ده كله كان في عصور الايه الاحتجاج. فايه اللي يمنع ان احنا نحتج بما نقلوه هؤلاء وكتبوه في كتبهم؟ فاتجه الامام رحمه الله الى الحديث الشريف، واخذ ينهل منه، حتى انه بسبب احاديث كان بيرد اقوال كثير من الايه من النحاة. هو بيقولوا في البادية لحد سنة 300، وفي الحضر لحد سنة 200 هجري. طبعا لأن الحضر بيبقوا أقرب إلى الأعاجم، وبيحبوا دايما إيه لما يختلطوا بحد كده إيه يعني الطبع الطبع، يعني بخلاف البادية صعب أوي إنك تغير واحد بدوي عن طبع، يعني ممكن تقعد معاه 10 و50 سنة ويفضل له فيه فيه. ويحكموا بإن ده بديه أو بحضر طبعا النقلة هم اللي يعرفوا العلماء الأثبات. تمام. ف قالوا إن في حاجة اسمها احتجاج، وفي حاجة اسمها إيه يعني ده يحتج بالكلام أو ده لا يحتج. فالمهم الشيخ ابن مالك رحمه الله توسع جدا في الاحتجاج بالحديث الشافعي، وتجد الحديث في كتاب في كتبه كثيرة جدا. يقول لك ودي قال انه هكذا، لا وصح انه كذا بدليل قوله صلى الله عليه وسلم كذا، او رو ما رويه كذا. اللي هي لغه تسمها لغه تعقبون فيكم، لغه تعقبون فيكم الحديث. نعم بالحديث بدل القول. وانا ارى يعني مع رأي المتواضع ان هذا هو السبب الذي سخره الله له فجعل ابن مالك يشتهر. يعني لولا هذا الامر، لو كان ابن مالك جرى مجرى من سبقه من محافل الكلام كان عادي، بل نحوي زي اي نحوي، لكن اهتمامه هذا الامر يعني لعله سبب سببه الله له ليحفظ اسمه في الاخرين، نسال الله يرحمه ورحمته واسعه. الشيخ ابن مالك من حرصه على تعليم الناس النحو والقواعد نظم، كان كتب كتير جدا في النحو، لكن كان حريص على ايه؟ على نظم النحو. فنظمه في منظومة تصل إلى 3000 وبعض، يعني 3000 وشوية كده، فسماها إيه بقى؟ سماها الكافية الشافية. كانت فعلا منظومة كافية جدا يعني حفظها الله. منظومة أي؟ لأنها منظومة 3000 بيت. ثم شرحها في كتاب سماه شرح الكافية. كانت النحاف إنهم يصنعوا المتن ثم إيه؟ يشرحونه. هو مش كان بيتفهم يعني، ما كانش فيه طباعة ولا كلام من ده، يعني بيقول لك هنعمل النظم النهاردة وننزله في السوق وبعدين الشرح وننزله، لا رحمه الله كان الشيخ بيجتهد عشان يعمل النظم فيقدمه للناس، فالناس يحتاجون إليه شرح ما أشكل منه، فيجلس بقى يعمل مجلس لشرح الإيه المنظومة بتاعته، فيشرحها وبين خافيها وبين اللي جاب اللفظة دي هنا. فكان الكافية ثم عمل إيه شرح الكافية، ثم الشيخ رحمه الله استطال الكافية على الناس، أن الهمم تتقاصر والناس ما بقاش عندها وقت أنها تحفظ وتتبع، فقال نعمل إيه؟ ده أخذ خلاصة هذه الكافية، خلاصة هذه الإيه الكافية أو هذه القصيدة، فلخص الكافية في إيه؟ في 1000 بيت وسماها الخلاصة. لذلك أقول في ختامها: وما بجمعه عنيت قد كمل، نظما على جل المهمات اشتمل، احصى من الكافية الخلاصة كما اقتضى غنى بلا خصاصة. يبقى احصى من الكافية الخلاصة، جد خلاصة الالفية، هي الالفية هي خلاصة الايه الكافية، فلذلك سميت بالخلاصة. وتعرف في كتب النحو القديمة باسم الايه باسم الايه، قال ابن مالك في الخلاصة، واسلوب قول الناظم في الخلاصة. تمام. وحسبك بمثال الخلاصة. تمام. لكن لما كانت 1000 بيت وصدرها الشيخ رحمه الله بقوله واستعين الله في الفية، اشتهر بين العامة باسم الايه الفية ابن، خاصة كان في قبلها مين؟ الفية ابن معطي رحمه الله، الفية ابن معطي في النحو، لكن لم تنل نفس الاشتهار الذي نالته الفية مين؟ ابن مالك. سبحان الله، ربنا سبحانه يكتب الانسان ان يخلد ذكره بسبب، أفضل الإنسان آخر أن يخمل ذكره. وسبحان الله رب العالمين، لولا ذكر ابن مالك لابن معطي في ألفيته يمكن لم يكن أحد من حال ينتبه لابن معطي. وده يعتبر من النموذج. النموذج شرح عمل ألفية في النحو قبل ابن باز. والكافية زيادة دي مطبوعة. مطبوعة وشرحها مطبوع. موجود النصب وموجود الشرح. لو بحثت عن النصب هتلاقيه موجود. تمهيدا ما اشتهرش مثل البيان عنها مثلا لو في الكتب مثلا لو طلبت علم او المبتدئين الكافية ايسر من الالفيه. لا لا الاستطالة مش يسر. هي استطالة ولا مثلا الشيخ بسط فيها الشرح؟ ما هو هي اولا طويلة، ثانيا تشتمل على مسائل اكتر من الفية. تمام؟ فيها بقى بسط للاراء، فيها بسط للاستدلالات، ممكن تلاقي فيها الكلام ده، فهتلاقي برضو يعني بعيده على طالب العلم. ولما نيجي للالفيه ونلاقي هنا خلاصه من الكافيه، خلاص يبقى الايسر ان احنا نتجه للخلاصه، خاصه ان الشيخ برضو رحمه الله يعني قال لا نفوت على الحافظ فائده، ضمن في الالفيه ابيات لم توجد فين؟ في الكافيه، وحذف من الالفيه أبواب كانت موجودة فين في الكافية، وجد أنها لا تليق بالإيه يعني بالمختصرة. تمام كده؟ يبقى الألفية هي عبارة عن خلاصة لمنظومة الكافية الشافية في النحو، وكلتهما من تأليف الإمام العلامة ابن مالك الأندلسي رحمه الله. طيب منهج ابن مالك في الألفية منهج جميل جدا. أولا منهج الترتيب، بدأ بالمقدمة بتاعته ثم المقدمات النحوية. المقدمات النحوية معروفة ثلاث أبواب، الكلمة والكلام وعلامات وأقسامها وعلاماتها، بتعرف الكلمة والكلام والقول واللفظ والصوت، وبعد انت تقسيم الكلمة الى اسم وفعل وحرف وعلامة الاسم وعلامة الفعل وعلامة الحرف وبما يتميز كل قسم كما تجده في اي كتاب نحو في بدايته. المقدمة الثانية الاعراب والبناء والمعرب والمبني وعلامات الاعراب وعلامات البناء. تمام. المقدمة الثالثة النكرة والمعرفة وانواع المعارف واحكام هذه المعرفة. دي الثلاث ايه؟ ثلاث مقدمات نحوية صدر بها ابن مالك لإيه الألفية. ثم انتقل بعد ذلك إلى إيه؟ إلى أبواب الإعراب. أبواب الإعراب رفع ونصب وجر وجزم. فابتدأ بالرفع، ذكر مرفوعات الأسماء، المبتدأ الخبر، واللي ابتدأ الخبر دخله في النواسخ، راح جايب النواسخ كلها. بعد كده جاب الفاعل ونائب الفاعل، ومن نائب الفاعل بدأ ينتقل إلى أبواب المنصوبات، فجاب أبواب المفعول به، لم يذكر بابا صريحا للمفعول به، وإنما جاب أبواب تتعلق بالمفعول به زي الاشتغال والتنازع والتعدي واللزوم، استقصى فيها إيه أحكام المفعول به. ثم بعد ذلك عقب ببقية المفعيل المطلق معه لأجله فيه، وبعد كده جاب بقية المنصوبات الحال والمستثنى والتمييز. ثم بعد كده خد من المجرورات، جرب الحرف والجرب الايه بالإضافة. بعد كده جاب التوابع من الأسماء اللي هي التوابع النعت والتوكيد والعطف والبدل. ثم بعد كده جاب من إعراب الفعل، رفع ونصب وجزم المضارع. وفي بين كل ذلك كان في أبواب بينية بيحتاجها أحيانا إنه يتكلم فيها، يعني بعد ما خلص الجر مثلا اتكلم عن الأسماء التي تعمل عمل الفعل، المصدر واسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة، وعرج على باب التعجب والمدح والذم والتفضيل بعد الجر، بعد الجر بحرف الإضافة. وأثناء ذلك احتاج إلى أن يعرف الناس بالمصادر وأسماء الفاعل والمفعول كيف تصاغ، فجاب شوية وابصر فيها كده في النص. وبرضه هناك في الآخر بعد التوابع جاب كلام عن النداء وعن موانع الصرف، وبعد المضارع جاب كلام عن العدد، وجاب برضو كلام كتير جدا عن أبواب الصرف من التصريف والتأنيث والتثنية والتكسير والجمع، وبعد الإعلال والإبدال اللي ختم به الايه الكافية او الألفية. طبعا يحسب بنا ان نقول ان الكافية والألفية تتعلقان بعلم النحو بمعناه العام، لان النحو له اطلاقات، يطلق النحو اطلاقا خاصا فيراد به ما يخص أحوال الكلم عند التركيب، البناء والرفع والنصب والجر والجسم، تمام؟ ويطلق إطلاقا عاما، فيراد به إيه؟ ما يتناول أحوال الكلم العربية بنية وتركيبا، يعني صرف ونحو. ليه الشيخ الفهيم الفئفية فصل بين المرفوعات وبين معدل المضارع من المرفوعات زي الشيخ هشام بالظبط حطوا فرق مرفوعات مرفوعات القصر، تمام؟ الشيخ هنا فصل وجعل بعض المجهول هو في بعض الكتب بتقول لك ايه، والمرفوعات سبعة، المبتدأ والخبر ماشي والفاعل ونائب الفاعل واسمه كان أخاتها وخبره إن أخاتها والمضارع الذي لم يسبق بنصب ولا جازم، ويخش والمنصوبات 15 يقول لك ايه اسم إن أخاتها، واسم إن أخاتها ما سبق فين، وانت مش هتدرس إن تدرس خبر إن وتسيب اسم إن ماشي، وخبر كان أخاته الخبر كان ايه سبق دراسته في باب ايه كان أخاته اللي انت قلت مرفوع كان أخاته اسمه ماشي، طبعا في مفاعيل وعايز يقول لك ايه مثلا في المنصوبات والفعل المضارع الذي سبق بناصب، وبعدين يروح جايب ناصب الفعل المضارع ويتكلم عنه. طب ما انت في ناصب الفعل المضارع هتتكلم عن حذف فاء السببيه وجزم الفعل بعد هذا الحذف دخلك في الجزم. الشيخ رحمه الله لا وجد ان مساله جمع المتقاربات أولى من جمع الأبواب النحوية، يعني بدل ما أنا أقول والله المرفوعات هيت وأروح أخذ المرفوعات بس وبعد المنصوبات هي وأبدأ عيد تاني وبعد المجرورات وبعد المجزومات، لا أنا أخذ المرفوعات وما يتعلق بها، فأخذ مبتدأ والخبر ماشي وده دخل على الناسخ وأروح أخذ الناسخ كلها بكل أحكام وبعد الفعل ونائب الفعل. طب ليه ما جابش المضارع؟ لانه لو دخل المضارع في الحته دي هيفصل بين مرفوعات الاسماء ومنصوبات الاسماء الفاصل كبير اللي هو الكلام فين في المضارع، خاصه ان الشيخ اطال النفس في الكلام في ايه في المضارع رفعا ونصبا وجزما، فلا لا خليه في الاخر، خلي اعراب الاسماء الاول وبعدين اعراب الايه الافعال ماشي، ولذلك قدم اعراب الاسماء واخر اعراب الايه الافعال. بعض العلماء بيعكس بيقول لك لا نبدا باعراب الافعال عشان سهل، زي شفنا شن في القطر بدأ بإيه؟ بالفعل، ثم بعد تعقب بإعراب الإيه؟ الاسم والنكر والمعرفة ومرفوعات الأسماء، صح كده؟ ماشي؟ كل واحد له منهج له طريقة في التفكير وإيصال المعلومة إلى الناس. طيب، يبقى ألفية ابن مالك وكافيته متعلقان بإيه؟ بعلم النحو بمفهومه الإيه؟ العام اللي هو يشمل النحو الصرف، النحو اللي هو علم يتعلق ببناء الكلام اللي هو تركيب الكلام، والصرف علم يتعلق ببنية الكلام يعني تركيب الكلمة ماشي. يبقى تكون الألفية والكافية تتعلقان بعلم النحو الذي يتعلق بمعرفة أحوال الكلمة العربية بنية وتركيبة، بنية يعني صرف وتركيب يعني نحو، لذلك تجد أبواب النحو أبواب الصرف داخل أبواب النحو في هذه الألفية. وبس يؤخذ عليه أنه لم يرتب أبواب الصرف كما رتب أبواب الإيه؟ النحو. ليه؟ لأنه أتى بأبواب الصرف بين أبواب النحو على مقدار الحال، زي ما قلنا كده لما أتكلم عن الأسماء التي تعمل عمل الفعل فقال مين؟ المصدر، فكان مضطر أن يتكلم عن مين؟ عن المصدر ونعرفه إزاي وأوزانه إيه؟ اشتقاقاته إزاي؟ طيب اسم الفاعل بيعمل عمل الفعل، طب هو ايه اسم الفاعل يشتق ازاي، يشتق من مين، اوصاف اسم مفعول والصفه المشبهه والمبالغه، تمام؟ طب يتكلم عن التفضيل اسلوب التفضيل، طب لازم يقول لك اسم التفضيل هيوصف ازاي، فكان بيخلط. ودي حاجه كويسه، ده حاجه كويسه عشان ايه وجهه نظر كويسه، اللي هو بقى مساله ايه، هل يجوز تاخير البيان عن وقت الحاجه؟ لا، هو يجوز تاخير البيان الى وقت الحاجه، لكن هل يجوز تاخير البيان عن وقت الحاجه؟ لا. فهو لما نتكلم عن مصدر وجد ان وقت الحاجه الى دراسه المصدر في الصرف قد اتى، فراح جاب باب مين؟ باب المصدر. لما اتكلم عن التفضيل جعل باب اسم التفضيل وراح قال لك ايه، خدوا بقى مع بعض نحو صرف. التعجب احنا برضو نحو صرف مع بعض في باب واحد، ما فصلش النحو عن الايه عن الصرف. طيب ده من ناحيه الترتيب منهج ابن مالك من ناحيه ايه ترتيب الألفين. طيب من ناحية طريقة العرض، الشيخ ابن مالك كان يعني أميز ما يقال له سهولة اللفظ، سهولة أداء المعنى. أو صحيح الألفية فيها بعض أبيات كده تقيلة، فيها بعض أبيات لفة، بس قليلة جدا لما تيجي تمسك ألف بيت تطلع منهم خمس ست أبيات هما بس اللي إيه اللي فيهم لخفانة شوية. يعني فأوليانه من وفاق الأولي، ما من وفاق الأولي النعت ولي بيت، ومضمر الشأن اسمانين وإن وقع مهم وما استبان أنه امتنع أو بيت. لكن لما تيجي تقول إيه ترفع كان المبتدى اسما والخبر تنصبه ككان سيدا عمر، لأن أن ليت لكن لعل كأن عكس ما لكان من عمل، بفعله المصدر ألحق في العمل مضافا أو مجردا أو مع أن، إن كان فعل مع أن أو ما يحل محله، والاسم والاسم مصدر العمل. يعني يغفر له أنه صعب خمس ست عشر مئة بيت في وسط ألف، لا ده حاجة جميلة. لذلك الألفية يعني بلغ من سهولتها في الحفظ أن الناس كلها يعني نالت قبول عند الناس قبول لا نظير له، وبقى خلاص بقى مرجع الناس في النحو هو ايه الالفية. بعد كانوا بيقولوا كتاب سيبويه وكتاب سيبويه، لا خلاص قال لا احنا بقى مش قد كتاب سيبويه، احنا جالنا ان شاء الله اللي يغنى عن كتاب سيبويه الالفية. هل هو نظم نظم تاني غير التلاف بيت ولا اخذ من التلاف؟ انت قصدك ان خد بيت وحطه؟ لا ده عمل نظم جديد، نظم جديد. صحيح كان بيتوافق احيانا في بعض العبارات ماشي، لكن هو نظم نظم جديد رحمه الله. أول حاجة تتميز الألفية بإيه؟ سهولة ألفاظها وترتيبها. تمام؟ تسهل جدا على السماع الحفظة. تتميز بكثرة الأمثلة، وهي حاجة عجيبة جدا أن يكون مختصر ثم يكسر فيه من الإيه؟ من الأمثلة. تتميز بالبعد عن الخلافات ما أمكن، يعني كان بيحاول يصطفي فيها إيه؟ الرأي، وممكن يشير إلى خلاف، لكن غالبا بيقول ايه ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفد ماشي، ومثلا ايه صحيح ولا يل العامل معمول الخبر الا اذا ظرفا اتى او حرف جر، ده النتيجة اللي وصل لها. المسألة فيها خلاف، دي البصريين قالوا، الكوفيين قالوا، سيبويه قالوا، المبرد قال، لا هو بيصف الايه الرأي، وقد يشير الى خلاف زي قوله مثلا ايه بسم ولا وإن يوفي التوكيد منكور قبل وعن نحاة البصرة المنع شامل، فصرح في خلاف. يقول مثلا إيه إن عاملان اقتضيا في اسم عمل قبل فللواحد منهما العمل في التنازع، والثاني أولى عند أهل البصرة واختار عكسا غيرهم ذا أسر مش عارف إيه، ويونس أبا حذف التاء كذا عمرو النقل، يعني يشير إلى إيه خلافات بأسماء أصحابه، وأحيانا يشير إلى خلاف دون ذكر أسماء قوله مثلا إيه أي كما وعربت ما لم تضف وصدر وصلها ضمير حذف وبعضهم أعرب مطلقا، أو قول في بابنا الفاعل ولا ينوب بعض هذه إن وجد في اللفظ مفعول به وقد يرد. ولكن إشارته إلى الخلاف مش إشارة بقى اللي هي تكرهك من خلاف، يديك نبذة من الحتة فيها إيه خلاف، وانت بقى تدور في الشروح على إيه مين اللي خالف وخالف ليه، لكن هو بيصطفي الرأي ويقول لك والله ده رأي. يبقى أول حاجة سهولة، ثاني حاجة كثرة الأمثلة، البعد عن الخلافات ما أمكن، البعد عن الأمور المنطقية زي التعريف الحاد الجامع المانع اللي بيسموه ده، ما كانش يحب يضم المنطق. طبعا في كل في كل كتب نحن لازم تلاقي كلام منطق، وهو نفسه في شرح التسهيل تقرأ له ما لازم يكون بتاع منطق صح عشان تفهم الكلام اللي هو بيقوله، لكن في الألفية حاول يبعد عن المنطق برضه عشان ما ينفرش الناس منه. طيب أمال كان بيعمل تعريفات ازاي؟ كان له في التعريف أو في سياق القاعدة ثلاث طرق، ودي برضه ميزة خمسة عنده. كيف كان يسوق القاعدة؟ حاجة من اتنين، إما أن يسوق القاعدة مجردة على طول كده بلا أمثلة زي إيه؟ زي ولا يلي العامل معمول الخبر إلا إذا ظرف أتى أو حرف جر، ذكر القاعدة. تمام؟ أو ودي أغلب طرقه أن يذكر مع القاعدة مثالا، أن يذكر مع القاعدة مثال كقوله مثلا الحال وصف فضلة منتصب مفهم في حال كفردا أذهب. اسم بمعنى من مبين النكرة ينصب تمييزا بما قد فسره كشبر نرضا وقفيز برا ومنوين عسلا وتمرا. يبقى ذكر القاعدة كاملة وذكر معها ايه مثال. او الطريقة الثالثة دي كانت غالبة برضو جدا عليه ان يذكر المثال ولا يذكر القاعدة. يقول لك ايه مثلا الفاعل الذي كمرفوع اتى زيد منيرا وجهه نعم الفتى. بس ده كان بيقول لك فيهم فاعل طلعه وشوف صفة كل واحد منهم تعرف القاعدة. تمام. مبتدأ زيد وعاذر خبر ان قلت زيد عاذر من اعتذر. لا قال لك ايه هو المبتدأ ولا قال لك ايه الخبر. امسك المثال فصصه وتعرف يعني ايه مبتدأ وتعرف يعني خبر. طيب او طريقة روعة انه كان يذكر جزء من القاعدة ويتممها بالمثال. يذكر جزء من القاعدة ويتممها بالايه بالمثال. زي ايه كلامنا لفظ مفيد كاستقم. يعني الكلام لفظ مفيد كإفادة قولك استقم. يبقى دول أربع طرق لسوق القاعدة. إما أن يذكر القاعدة مجردة أو يذكر القاعدة ويتبعها بالمثال أو يذكر المثال وتستنبط منه القاعدة أو يذكر القاعدة ويتمم بالمثال. يعني ما يذكرش القاعدة تامة أنا ما يذكر جزء من القاعدة ويتممها بالإيه بالمثال. ماشي مشيخنا دي طريقته في ذوق القاعدة. هل في الألفية أمثلة غير تأليف ابن مالك؟ والله كل ما في الأمثلة كل ما في الألفية من أمثلة هي من تأليف ابن مالك ما عدا ما نص على أنه منقول على العرب كقولهم كذا. أو وجدنا ان في بيت واحد من الالفيه بيت كامل ليس من تاليف ابن مالك هو قوله في باب المفعول لاجله وقل ان يصحبها المجرد والعكس في مصحوب ال وانشد اي انشد العرب لا اقعد الجبن عن الهجاء ولو توالت زمر الاعداد. فده البيت ده كله من بره الالفيه اصلا هو شاهد من الشواهد ضمنه في الالفيه لما وجدهم بحر الغزل. تمام. ده منهج الشيخ منهج الشيخ رحمه الله في العرض. كان بيحط عناوين كان بيحط أمثلة كان بيقواعد يشوف إخلافات شوية اهتمام بالأمثلة كان أكثر. ماشي كده الكلام. طيب شرح الألفية. الألفية شرحت شروحا كثيرة جدا تربو على 40 شرح. ويعتبر من أوائل من شرح الألفية الإمام بدر الدين ابن الناظم. بدر الدين ابن الإمام ابن مالك ده من شرح الألفية. وفي شرحه هذا الألفية تحامل على أبيه كثيرا. كان يقوله قد توهم أبي كذا قد أخطأ كذا وصاب كذا وتولى من بعده من النحاة الرد عليه والانتصار لأبي. كان يقول وقد غلط ابن الناظم في فهمه فقال وغلط ابن الناظم حين ظن أن أباه يقصد. هتلاقي كلام زي كده في الأوضح وهتلاقي كلام زي كده في المعنى. لا ده من انصاف العلماء. يعني ايه انصاف العلماء ان تجد مثلا الولد مش ياخد بقى اللي قاله أبوه هزم وجدنا عليه أبانا وهو اللي قاله أبوه صح. لا ده المسألة تحقيق. ومش بقى التانيين يفرح بقى ان ابوه طلع غلطان والرد بقى طلع لا. ابن الانسان اعذر بتفكيره. يعني ممكن هو مثلا ممكن ابي مثلا يفعل تصرف انا افهمه بعيد افهمه بالظبط. نعم. فتلاقي يبقى من شرح الالفيه الامام بدر الدين ابن مالك رحمه الله. وعندنا من اشهر شروح الالفيه واسهلها وايسرها على الطلبه شرح ابن عقيل. ابن عقيل ده مميز جدا انه بيشوف بينزل مع الطالب لأدنى حد ويفضل يكرمه في الامثله ويقول وانا قلت كذا وقال الناظم كذا ولا انا قلت كذا. وعندنا بقى اوضح المسالك نثر الألفية، وإحنا قلنا أوضح مسالك مش شرح وإنما هو إيه نثر، يعني كانوا بيجيب الألفية حولها من شعر إلى نثر بنفس الإجمال اللي فيها. عندنا شرح المكودي، شرح الفاكهي، شرح مش عارف مين، هتلاقي في المقدمة كثير جدا ممن شرحوا ألفية ابن مالك. مقام أوضح المسالك إنه بيجمع بين علمين، علم ابن مالك وعلم ابن هشام رحمه الله. شرح الأشموني من أمتع الشروح على الألفية وأشملها للفوائد. وشرح بقى شرح الألفاظ النازل نفسه. شروح الألفية ثلاث أنواع. شرح لا يورد النص زي النثر بتاع مين؟ أوضح المثال كده، لأنه هو حط قدامه الألفية فهمها هيصوغها بقى صيغة تانية. شرح يورد النص ثم يشرحه زي ابن عقيل، يجيب بيتين او ثلاثة او بيت او اربعة ويقول لك مضمومة هذه الابيات كذا وكذا وكذا وكذا. تمام. النوع الثالث شرح ممتزج. شرح ايه ممتزج؟ يعني يقول لك ايه كلامنا اي نحن النحاة المعتمد عندنا في النحو لفظ وهو الصوت المشتمل على مفيد، زي شرح السيوطي على الألفية وزي شرح الأشموني على الألفية. الأشموني كان بيشرح بيدخل ألفاظ جوه ألفاظ مين؟ ابن مالك. يقول لك ولا تعد حين تؤكد الضمير لفظ ضمير متصل بفعل أو بحرف أو إلا مع اللفظ الذي وصل به، الذي به وصل كان اسما قد قمت أو قمت أو كان، يروح جايب لك إيه. وبعد ما يخلص شرح البيت أو البيتين أو الفكرة يروح عامل إيه؟ تنبيهات. وساعد من الأشموني يقول تنبيهات اعرف ان اللي جاي كلام متين. تنبيهات عند الأشموني كلام متين، هيتكلم بقى عن ألفاظ الناظم، عن إعراب أبيات الناظم، عن خلاف لم يذكره الناظم، عن استدلال، عن مثال، عن قاعدة شاذة، عن قول اللي بعض العلماء. في التنبيهات بتاع الأشموني يقول لك أهم ما في الأشموني ها تنبيهات. تمام. دسم طبعا منوفي منوفي منوفي منوفي منوفي منوفي منوفي منوفي منوفي منوفي منوفي منوفي منوفي منوفي منوفي منوفي منوفي منوفي منوفي منوفي منوفي منوفي منوفي منوفي منوفي منوفي منوفي منوفي منوفي منوفي منوفي منوفي منوفي منوفي منوفي منوفي منوفي منوفي منوفي منوفي منوفي منوفي منوفي كل دول مصاروة يعني زي ما بيقولوا كده. كانوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيحبوا ابن مالك جدا، رغم انه ابن مالك يعني ما اقامش في القاهرة كتير، ما عجبوش جو القاهرة في الوقت اللي نزل فيه وانطلق على طول الى ايه؟ الى دمشق. لكن هما اشتهر علم ابن مالك في مصر اكتر من غيره. والحمد لله ربنا كتب له الشهرة في طول البلاد وعرضها. ماشي كده؟ ده بالنسبة لإيه؟ في شرح السيوطي على الألفية مثلا، شرح السيوطي اختصره من اثنين، ابن هشام والأشموني. أنت لما تمسك شرح السيوطي على الألفية هتلاقي هو لأن واخد شوية من أوضح واخد شوية من إيه؟ من الأشموني على طريقة أصلا السيوطي سبحان الله كان كده. شرح تفسير الجلالين كان يعمل كده برضه. أهله الله لأن يجمع أشتات علوم السابقين. طبعا بعد النكبة اللي حصلت في مكتبة بغداد في بالقطار، فسبحان الله هذا رجل أوتي من قوة الحفظ والحافظة ما الله به عليه، فكأن الله جمع به أشتات علوم الأولين. ولذلك لما ظهرت الكتب دي بعد كده وطبعت، في بعض الناس سمعته كده في الوقت يقول لك السيوطي لم يكن إلا جامعا، يعني لم يكن عالما بل كان إيه جامعا. طبعا ده كلام، ده ظلم للراجل، الرجل الذي يجمع أشتات علوم الأولين ده رجل حافظ الله به العلم. تيجي بقى بعد ما الرجل عمل كده وتقول ده هو مكرر كان بيجمع؟ لا، هو كان بيجمع مع الفاتح مش بيجمعه بس، يرحمه الله. سيوطي مصر برضه. تمام. طيب الألفية بقى الشيخ زي ما قلنا بدأ بالمقدمة صغيرة، من النحاة من يشرحها ومنهم من لم يشرحها. يعني الشيخ ابن هشام لم يشرح مقدمة ابن مالك، والشيخ ابن عقيل برضو لم يشرح مقدمة ابن مالك. مين اللي شرحها؟ الناس اللي حطت الفاظها جوه النص. مش هيقدر يقول لك هنبدأ من أول باب الكلام. فطبعا بيبدأ من أول بسم الله الرحمن الرحيم، قال محمد، يقول لك واسمه محمد هو ابن مالك، لا هو محمد ابن عبد الله ابن عبد الله ابن مالك، ولازم يذكر بقى الكلام ده ويعرفنا ابن ماطو يعرفني يعني ألفية. ليه؟ لأن هو أخذ على نفسه إنه إيه يشرح ألفاظ النظم لفظا لفظا. ابن عقيل حطه قدامه وبدأ من باب الكلام. ابن هشام قال لك إيه الكلمة والكلام على طيب. يبقى إن شاء الله بداية المرة الجاية هنبدأ إن شاء الله إيه نقرأ بي أبيات الألفية و يعني نرى كيف شرح الشيخ ابن هشام رحمه الله. طيب والله تعالى أعلم.